إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد. فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقال الإمام أبي زيد الفيرواني رحمة الله تعالى عليه في رسالته في باب جمل من الفرائض قال: ولا ينبغي له أن يترك، قال: ولا يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، والسلام يخرجه من الهجران. ولا ينبغي له أن يترك كلامه بعد السلام، والهجران الجائز هجران ذي البدعة أو متجاهل بالكبائر لا يصل إلى عقوبته ولا يقدر على موعظته أو لا يقبلها. ولا غيبة في هذين، أي صاحب البدعة المتجاهر بالمعصية، ولا غيبة في هذين في ذكر حالهما ولا فيما يشاور فيه لنكاح، ذكرهما بما فيهما أو إذا شو استشارك من يريد أن يصل إليهما بنسب فيبين ما فيهما، أو مخالطة ومصاحبة ومزاملة أو متاجرة أو مجالسة ونحوه، ولا في تجريح شاهد ونحوه. أيضا لا غيبة في تجريح شاهد إذا جاء الشاهد ليشهد على عقد من العقود أو ما يطلب فيه الشهادة، فإنه يشترط في الشاهد العدالة. فإن كنت تعلم أن فيه ما يقدح وما يطعن به في عدالته فإن كلامك فيه بما فيه دون أن تزيد لا يعد من الغيبة أو هو من الغيبة المأذون فيها شرعا. وهذه المسألة وهي مسألة الهجر للمتجاهل بالمعصية أو المجاهل بالمعصية ولصاحب البدعة أو المبتدع أو نحو ذلك لأهل العلم فيها كلام، وأحببت أن أنقل كلام بعض أهل العلم برمته دون أن يكون لي فيه شيء، عسى الله جل وعلا ينفعنا جميعا. فأقرأ كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بلفظه دون أن نزيد فيه شيئا إلا إذا كان توضيح عبارة، فلعل الدرس على طول جلسته يكون سردا وقد تسأم الأسماع، لكن اصبروا وصابروا. وسئل رحمه الله عمن يجب أو يجوز بغضه أو هجره أو كلاهما لله تعالى، وماذا يشترط على الذي يبغضه أو يهجره لله تعالى من الشروط، وهل يدخل ترك السلام في الهجران أم لا، وإذا بدأ المهجور الهاجر بالسلام هل يجب الرد عليه أم لا، وهل يستمر البغض والهجران لله جل وعلا حتى يتحقق زوال صفة مذكورة التي أبغضه وهجره عليها، أم يكون لذلك مدة معلومة؟ فإن كان لها مدة معلومة فما حدها؟ أفتونا مأجورين. كذا سئل شيخ الإسلام رحمه الله. السؤال وهذا في المجموع في الجزء 28 صفحة 3 بعد 200 طبعة قديمة. فأجاب: الهجر الشرعي نوعان، أحدهما بمعنى الترك للمنكرات، والثاني بمعنى العقوبة عليها. هذا الهجر، هجر المعصية تركها، والهجر بمعنى العقوبة على فاعلها. فالأول هو المذكور في قوله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، وقوله: وقد نزل عليكم الكتاب إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم. فهذا بمعنى الترك المعصية، فهذا يراد به أنه لا يشهد المنكرات لغير حاجة، مثل قوم يشربون الخمر يجلس عندهم

كانوا لما كان أولئك كانوا سادة مطاعون في عشائرهم، فكانت المصلحة الدينية في تأليف قلوبهم، وهؤلاء كانوا مؤمنين أي الثلاثة، والمؤمنون سواهم كثير، فكان في هجرهم عز للدين وتطهيرهم من ذنوبهم. وهذا كما أن المشروع في العدو القتال تارة، والمهادنة تارة، وأخذ الجزية تارة، كل ذلك بحسب الأحوال والمصالح. وجواب الأئمة كأحمد وغيره في هذا الباب مبني على هذا الأصل، فما سبق ذكره أصل في باب الهجر، وهو أن يراعى المصلحة من المفسدة، كثرة المخالف وكثرة فسق وكثرة بدعة أو قلتها، قوة هذا الفاعل أو ضعفه. ولهذا كان كلام الأئمة يختلف، ليس لما بين لأن بينه تعارض أو تناقض، وإنما باختلاف الحال. ولهذا كان يفرق بين الأماكن التي كثرت فيها البدع، كما كثر القدر في البصرة والتنجيم بخراسان والتشيع بالكوفة، وبينما ليس كذلك، ويفرق بين الأئمة المطاعين وغيرهم. وإذا عرف مقصود الشريعة سلك في حصوله أوصل الطرق إليه. يعني كان الإمام أحمد يسأل، فلربما كانت المنطقة يكثر فيها أهل البدع، كما سئل عن هجر القدرية في البصرة، قال من لكم بهم، يعني يغلب عليهم هذا المذهب المبتدأ، وأنتم قلة فأنى لكم الهجر. وإذا عرف هذا فالهجرة الشرعية هي من الأعمال التي أمر الله بها ورسوله، فالطاعة لا بد أن تكون خالصة لله وأن تكون موافقة لأمره. الهجر يكون لله جل وعلا خالصا، ويكون على وفق ما أمر الله وشرعه، لا يخالف في ذلك السنة، فتكون خالصة لله صوابا، لا بد من الإخلاص والصواب. فمن هجر لهوى نفسه أو هجر هجرا غير مأمور به كان خارجا عن هذا، وما أكثر ما تفعل النفوس ما تهواه ظانة أنها تفعله طاعة لله، فيلبس عليها الشيطان أنها تهجر لله، وإنما هي تهجر لهوى النفس. والهجر لأجل حظ الإنسان لا يجوز أكثر من ثلاث، كما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، هو الحديث في الصحيحين. فلم يرخص في هذا الهجر أكثر من ثلاث، كما لم يرخص في إحداد غير الزوجة أكثر من ثلاث. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على أحد إلا المرأة على زوجها فوق ثلاث، إلا المرأة على زوجها أربعة أشهر وعشرة، الحديث. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال تفتح أبواب الجنة كل اثنين وخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كان بينه وبين أخيه شحناء، فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا، وفي الصحيحين وأنظروا أي أخروا. فهذا الهجر لحق الإنسان حرام، وإنما رخص في بعضه، كما رخص للزوج أن يهجر امرأته في المضجع إذا نشزت، وكما رخص في هجر الثلاث. فينبغي أن يفرق بين الهجر لحق الله وبين الهجر لحق نفسه، فالأول مأمور به والثاني منهي عنه، لأن المؤمنين إخوة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في السنن ألا أنبئكم بأفضل من درجة الصلاة والصيام، أو بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قالوا بلى يا رسول الله، قال إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، أخرجه أبو داود وهو حديث صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، رواه في الصحيح. وهذا لأن الهجر من باب العقوبات الشرعية، هذا أصل الهجر من باب العقوبات الشرعية، إذن

يعني قد يجيب الإمام أحمد قوم بأن يهجروا، وقد يجيب آخرين بأن لا يهجروا، فهي أجوبة عن أناس قد علم حالهم، فينزل السؤال الجواب على وفق السؤال. ومن أساء هذا الفهم أساء ماذا؟ العمل وما يترتب عليه من أحكام. ولهذا قال شيخ الإسلام: فإن أقواما جعلوا ذلك عاما فاستعملوا من الهجر والإنكار ما لم يؤمروا به، فلا يجب ولا يستحب، وربما تركوا به واجبات أو مستحبات وفعلوا به محرمات، وآخرون أعرضوا عن ذلك بالكلية فلم يهجروا ما أمروا بهجره من السيئات البدنية، بل تركوها ترك المعرض لا ترك المنتهي الكاره، أو وقعوا فيها وقد يتركونها ترك المنتهي الكاره ولا ينهون عنها غيرهم، ولا يعاقبون بالهجرة ونحوها من يستحق العقوبة عليها، فيكونون قد ضيعوا من النهي عن المنكر ما أمروا به إيجابا أو استحبابا، فهم بين فعل المنكر أو ترك النهي عنه، وذلك فعل ما نهوا عنه وتركوا وترك ما أمروا به، فهذا هذا. ودين الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه، والله سبحانه أعلم. وسئل رحمه الله عن مسلم بدرت منه معصية في حال صباه توجب مهاجرته ومجانبته، فقالت طائفة منهم: يستغفر الله ويصفح عنه ويتجاوز عن كل ما كان منه. وقالت طائفة أخرى: لا تجوز أخوته ولا مصاحبته، فأي الطائفتين أحق بالحق؟ فأجاب: لا ريب أن من تاب تاب إلى الله توبة نصوحا، تاب الله عليه كما قال تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. وقال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، الآية. وإذا كان كذلك وتاب الرجل، فإن عمل عملا صالحا سنة من الزمان ولم ينقض التوبة فإنه يقبل منه ذلك ويجالس ويكلم. وأما إذا تاب ولم تمض عليه سنة فللعلماء فيه قولان مشهوران: منهم من يقول في الحال يجالس وتقبل شهادته، ومنهم من يقول لا بد من مضي سنة كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بصبير بن أسد، وهذه من مسائل الاجتهاد. فمن رأى أن تقبل توبة هذا التائب ويجالس في الحال قبل اختباره، فقد أخذ قبل اختياره أو قبل اختباره، فقد أخذ بقول سائر. ومن رأى أنه يؤخر مدة حتى يعمل صالحا ويظهر صدق توبته فقد أخذ بقول سائر، وكلا القولين ليس من المنكرات. وقال رحمه الله: ونهى تعالى عن إفشاء الفاحشة، قال إن تعالى: إن الذين يحبون تشيع الفاحشة بالذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وكذلك أمر بستر الفواحش كما في الحديث: من ابتلي بشيء من هذه القادرات فليستتر بستر الله. وقال: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. فما دام الذنب مستورا فمصيبته على صاحبه خاصة، فإذا أظهر ولم ينكر كان ضرره عاما، فكيف إذا كان في ظهوره تحريك غيره إليه؟ ولهذا أنكر الإمام أحمد وغيره أشكال الشعر الغزلي الرقيق لئلا تتحرك النفوس إليه إلى آخر كلامه. هذا فيه الأمر بماذا؟ بالإنكار عمن يجهر بالبدعة أو المعصية. قال: وأما ترك الصلاة ونحوه من المظهرين لبدعة أو فجور، فحكم المسلم يتنوع كما تنوع الحكم في حق الله ورسوله، في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق مكة وفي المدينة. فليس حكم القادر على تعزيرهم بالهجرة حكم العاجز، ولا هجرة من لا يحتاج إلى مجالستهم كهجرة المحتاج. والأصل هذا أصل آخر قيده، والأصل أن هجرة الفجار نوعان: هجرة ترك وهجرة تعزيل. أما الأولى دل عليها قوله تعالى: واهجرهم هجرا جميلا، والآية: وقد نزل عليكم في الكتاب، فقد سبقت. ومن هذا الباب هجرة المسلم من دار الحرب فالمقصود بهذا أن يهجر المسلم السيئات ويهجر قرناء السوء الذين تضر صحبتهم إلا لحاجة أو مصلحة راجحة. أما هجر التعزير فكهجر النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين كلفوا، وكهجر عمر والمسلمين لصبيغ هذا صار يظهر يتكلم في الآيات وفي المتشابه ويتكلف التأويل، فعلم بحاله عمر فأعلاه بدرته ضربا وهجره وأمر بنفيه حتى صلح حاله، فأمهله سنة ظهرت فيه توبته وصدقها، وعند ذلك رد حاله إلى مجالسته. فهذا من نوع العقوبة. فإذا كان يحصل بهذا الهجر حصول معروف أو اندفاع منكر فهي مشروعة، وإن كان يحصل بها من الفساد ما يزيد على فساد الذنب فليست مشروعة. وسئل عن شارب الخمر هل يسلم عليه، وهل إذا سلم رد عليه، وهل تشيع جنازته، وهل يكفر إذا شك في تحريمها؟ فأجاب: الحمد لله، من فعل شيئا من المنكرات كالفواحش والخمر والعدوان وغير ذلك فإنه يجب الإنكار عليه بحسب القدرة، كما قال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغير بيده الحديد. فإن كان الرجل متسترا بذلك وليس معلنا له، أي المعصية، أن أنكر عليه سرا وستر عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام: من ستر عبدا ستره الله الدنيا والآخرة، إلا أن يتعدى ضرره، يكون متسترا لكن يفشي ضرره سواء معصية أو بدعة. والمتعدي لا بد من كف عدوانه، وإذا نهاه المرء سرا فلم ينتهي فعل ما ينكف به من هجر وغيره إذا كان ذلك أنفع في الدين. وأما إذا أظهر الرجل المنكرات وجب الإنكار عليه علانية ولم يبق له غيبة، يعني مجمل كلام المؤلف رحمه الله فيه شرح لكلام الإمام القيروان، فليس لمثل هذا غيبة كما قال الإمام رحمه الله، ووجب أن يعاقب علانية بما يردعه عن ذلك من هجر وغيره، فلا يسلم عليه ولا يرد عليه السلام إذا كان الفاعل لذلك متمكنا من ذلك من غير مفسدة راجحة. الذي يجهر بالمعصية قد يكون الأمر ويصل الحال إلى أن يهجر، وإذا كان بذلك لها وقد لا يسلم عليه ولا يسلم عليه، لكن قال إذا كان الفاعل ذلك متمكنا من ذلك من غير مفسدة راجحة. وينبغي لأهل الخير والدين أن يهجروه ميتا كما هجروه حيا إذا كان في ذلك كف لأمثاله من المجرمين، فيتركون تشييع جنازته كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على غير واحد من أهل الجرائم، يعني كان من مات عليه دين يسأل عليه دين، قال نعم، إذا قالوا نعم ولم يقضى قال صلوا على صاحبكم، وإن قال لا دين عليه صلى عليه، وترك الصلاة على قاتل نفسه، وهجر الصحابة الثلاثة الذين خلفوا، نعم، حتى تاب الله عليهم. فإذا أظهر التوبة أظهر له الخير. وأما من أنكر تحريم شيء من المحرمات المتواترة كالخمر والميتة والفواحش أو شك في تحريمها فإنه يستتاب ويعرف التحريم، فإن تاب وإلا قتل وكان مرتدا عن دين الإسلام ولم يصل عليه ولم يدفن بين المسلمين. وسئل رحمه الله تعالى عن غيبة، عن قوله صلى الله عليه وسلم: لا غيبة لفاسق، وما حد الفسق؟ ورجل شاجر رجلين أحدهما شارب خمر أو جليس في الشرب أو آكل حرام أو حاضر الرقص أو السماع للدف أو الشبابة، فهل على من لم يسلم عليه إثم؟ فأجاب: أما الحديث فليس هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا غيبة لفاسق ليس بحديث، لكنه مأثور عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: أترغبون عن ذكر الفاجر؟ أذكروه بما فيه يحذره الناس. وفي حديث آخر من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له. وهذا من النوعان يجوز فيهما الغيبة بلا نزاع بين العلماء هؤلاء. أحدهما أن يكون الرجل مظهرا للفجور مثل الظلم والفواحش والبدع المخالفة للسنة، فإذا أظهر المنكر وجب الإنكار عليه بحسب القدرة، كما قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا الحديث، رواه مسلم. وفي المسند والسنن عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال أيها الناس إنكم تقرؤون القرآن وتقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير مواضعها، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه أوشك أن يأمهم الله بعقاب منه. فمن أظهر المنكر، الحديث صحيح، فمن أظهر المنكر وجب عليه الإنكار وأن يهجر ويذم على ذلك، فهذا معنى قولهم من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له، بخلاف من كان مستترا بذنبه مستخفيا فإن هذا يسر عليه، لكن ينصح سرا ويهجره من عرف حاله حتى يتوب ويذكر أمره على وجه النصيحة. الثاني ممن لا غيبة له أن يستجار الرجل في مناكحته ومعاملته أو استشهاده، هذا كلام المصنف كما سبق أن ذكر رحمه الله تعالى. إيش قال؟ ولا فيما يشاور فيه لنكاح أو مخالطة ونحوه، فهم يأخذ بعضهم بعضا، الكل من مشكاة واحدة. قال ويعلم أنه لا يصلح لذلك للنكاح معاملة الشهادة، فينصح مستشاره ببيان حاله، كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت له فاطمة بنت قيس قد خطبني أبو جهم ومعاوية، فقال لها أما أبو جهم فرجل ضرب للنساء وأما معاوية فصعلوك لا مال له، رواه مسلم. أنكحي أسامة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم الخاطبين للمرأة، فهذا حجة لقول الحسن أترغبون عن ذكر الفاجر أذكروه بما فيه يحذره الناس، فإن النصح في الدين أعظم من النصح في الدنيا، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نصح المرأة في دنياها فالنصيحة في الدين أعظم، ببيان حال الرجل إن كان فيه بدعة أو فسق وفجور فإنه يبين حاله. وإذا كان الرجل يترك الصلوات ويرتكب المنكرات وقد عاشره من يخاف أن يفسد دينه بين أمره بين أمره له لتتقى معاشرته، وإذا كان مبتدعا يدعو إلى عقائد تخالف الكتاب والسنة أو يسلك طريقا يخالف الكتاب والسنة ويخاف أن يضل الرجل الناس بذلك بين أمره للناس ليتقوا ضلاله ويعلموا حاله، وهذا كله يجب أن يكون على وجه النصح وابتغاء وجه الله تعالى، لا لهوى الشخص مع الإنسان، لا لهوى الشخص مع الإنسان. لهذا كان الأمر هذا جد صعب يدخل فيه الإنسان يريد وجه الله وينتهي الأمر به إلى العداوة والانتقام للنفس، لأنك إذا نصحت لله وبينت حال الرجل وتكلمت فيه بحق تريد وجه الله لا تنتظر منه القبول والموافقة، فلا شك أنه سيبدي لك مثل الفعل ويتكلم فيك لربما بالباطل ليدافع عن نفسه، فإذا تكلم فيك بالباطل لربما يستهويك الشيطان وتزل بك القدم فتنتقل من الدفاع عن دين الله إلى ماذا؟ إلى الانتقام للنفس، ولهذا الأمر ليس بالسهل ولا يرتقي إليه إلا أهله. نعم، وهذا كله يجب أن يكون على وجه النصح وابتغاء وجه الله تعالى لا لهوى الشخص مع الإنسان، مثل أن يكون بينهما عداوة دنيوية أو تحاسد أو تباغض أو تنازع على الرئاسة فيتكلم بمساوئه مظهرا للنصح وقصده في الباطن الغض من الشخص واستيفاؤه منه، فهذا من عمل الشيطان، وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، بل يكون الناصح قصده أن الله يصلح ذلك الشخص، وأن يكفي المسلمين ضرره في دينهم ودنياهم، ويسلك في هذا المقصود أيسر الطرق التي تمكنه. ولا يجوز لأحد أن يحضر مجالس المنكر باختياره لغير ضرورة، كما في الحديث أنه قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر. هذا أصل في النهي عن حضور مجالس اللغو ومجالس المنكر والفجور والفسق والمجالس التي تذكر فيها البدع، فلا يستطيع أن ينكر ولا أن يرد. ورفع لعمر بن عبد العزيز قوم يشربون الخمر فأمر بجلدهم، فقيل له: إن فيهم صائما، فقال: ابدأوا به. أما سمعتم الله يقول: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فبين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أن الله جل وعلا جعل حاضر المنكر كفاعله، ولهذا قال العلماء: إذا دعي إلى وليمة فيها منكر كالخمر والزمر والمزمار لم يجوز حضورها، وذلك أن الله تعالى أمرنا بإنكار المنكر بحسب الإمكان، فمن حضر باختياره ولم ينكره فقد عصى الله ورسوله بترك ما أمره به من بغض إنكاره والنهي عنه. وإذا كان كذلك فهذا الذي يحضر مجالس الخمر باختياره من غير ضرورة ولا ينكر المنكر كما أمره الله جل وعلا هو شريك الفساق في فسقهم فيلحق بهم. وعلى مثل هذا فقس من يجالس أهل الفسق وأهل الفجور، ومن يجلس في مجالس فيها اللغو وفيها سب الله جل وعلا كالمناصرين في الملاعب، ومن يحضر هذه المباراة التي يسب فيها الله جل وعلا ويقال فيها كلام البذيء، وكمن يحضر مع جماعة يذهبون إلى الشاطئ وهم عراة ويرى نفسه أنه متستر وقد كفاه الله هذا الفساد وأنه ستر نفسه، لكن هو مع قوم على شر وعلى فجور وفسق لا يجوز أن يجالسهم ويبقى معهم. وسئل رحمه الله: هل تجوز على أناس معينين أو يعين شخص بعينه، وما حكم ذلك؟ أفتونا بجواب بسيط ليعلم ذلك الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر، ويستبد كل واحد بحسب قوته بالعلم والحكم، أي في الغيبة. قال: الحمد لله رب العالمين. أصل الكلام في هذا أن يعلم أن الغيبة هي كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك بما يكره، إن كان فيه فهي غيبة، إن لم يكن فيه فذاك بهتان. فبين الفرق بين الغيبة والبهتان. فالكذب على الشخص حرام سواء كان الرجل مسلما أو كافرا، برا أو فاجرا، لكن افتراء على المؤمن أشد، بل الكذب كله حرام، الكذب حرام ولو على الكافر، فكيف على المؤمن؟ فعلى المؤمن أخص، فكيف على أهل العلم والعلماء؟ فكيف على أهل العلم والعلماء الذين ينصحون الناس ويبينون لهم الحق، كيف الكذب عليهم؟ فالأمر أشد. لكن تباح عند الحاجة الشرعية الغيبة، ليس الكذب، تباح عند الغيبة الشرعية المعاريض، وقد تسمى كذبا لأن الكلام يعني به المتكلم معنى وذلك المعنى يريد أن يفهمه المخاطب، فإذا لم يكن على ما يعنيه فهو الكذب المحض، وإن كان على ما يعنيه ولكن ليس على ما يفهمه المخاطب فهذه المعاريض، وهي كذب باعتبار الأفهام وإن لم تكن كذبا باعتبار الغاية السائغة. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: لم يكذب إبراهيم إلا في ثلاث كذبات كلهن في ذات الله، قوله لسارة أختي، وقوله بل فعله كبير هذا، وقوله إني شهقيم سقيم، وهذه ثلاثة معاريض. نعم. والمقصود أن الله تعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الغيبة والبهتان. قال رحمه الله: إذا تبين هذا فنقول: ذكر الناس بما يكرهون هو في الأصل على وجهين، أحدهما ذكر النوع، والثاني ذكر الشخص المعين الحي أو الميت. ذكر النوع الفجور، الفسق، الزنا، شرب الخمر، السرقة، الغيبة، هذا نوع، هذا صنف ذمه الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام، فليس ذلك من الغيبة، كما أن كل صنف مدحه الله تبارك وتعالى ورسوله يجب مدحه، وما لعنه الله ورسوله لعن، كما أن من صلى على الله عز وجل من صلى الله عليه وملائكته يصلى عليه، فالله تعالى ذم الكافر والفاجر والفاسق والظالم والغاوي والضال والحاسد والبخيل والساحر وهكذا، فهؤلاء يذمون، ومدح المحسن والمتقي والمتطهر فهؤلاء يمدحون، فهذا ذم لصنف ومدح لصنف، فهذا الأمر فيه واضح، هذا الأمر ماذا فيه واضح. قال: ومن كان فيه إيمان وفيه فجور أعطي من الموالاة بحسب إيمانه ومن البغض بحسب فجوره، فلا يخرج من الإيمان بالكلية بمجرد الذنوب والمعاصي كما هو مذهب الخوارج والمعتزلة. وأما النوع الثاني وهو الشخص المعين فيذكر ما فيه من الشر في مواضع، في مواضع منها المظلوم له أن يذكر الظالم بما فعله، قال عليه الصلاة والسلام: أما معاوية أبو جهل ضراب للنساء، ومعاوية رجل لا مال له، وقال عليه الصلاة والسلام: لي الواجد يحل عقوبته وعرضه عقوبته، لي الواجد، لي وهو المنع، الواجد المنع والمماطلة، الواجد الغني، الغني لا يعطي المال لمن يدينه، هو مدين وعنده مال فلا يعطي صاحب الدين، فهذا الفعل ظلم لا شك أنه ظلم، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم، وهنا قال: لي الواجد يحل عرضه عقوبته، يتكلم فيه، ظلمني، أكل مالي، لم يردني مالي، غادر بي، خان، خالف الوعد، وهكذا. نعم، فهذا صنف. ومنها أن يكون على وجه النصيحة للمسلمين في دينهم ودنياهم، كما في الحديث السابق في قول النبي صلى الله عليه وسلم في معاوية وفي أبي جهل. وفي معنى هذا نصح الرجل في من يعامله ومن يوكله ويوصي إليه ومن يستشهده، بل ومن يتحاكم إليه وأمثال ذلك. وإذا كان هذا في مصلحة خاصة فكيف بالنصح فيما يتعلق بحقه حقوق عموم المسلمين من الأمراء والحكام والشهود والعمال أهل الديوان وغيره، فلا ريب أن النصح في ذلك أعظم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة الحديث. وقد قالوا لعمر الخطاب في أهل الشورى: أمر فلانا وفلانا، فجعل يذكر في حق كل واحد من الستة وهم أفضل الأمة أمرا، جعله مانعا له من تعيينه. وإذا كان النصح واجبا في المصالح الدينية الخاصة والعامة مثل نقلة الحديث: الذين يغلطون أو يكذبون، كما قال يحيى بن سعيد: سألت مالكا والثوري والليث بن سعد، أظنه والأوزاعي، عن الرجل يتهم في الحديث أو لا يحفظ الحديث، فقالوا: بين أمره، فقالوا: بين أمره، لأن هذا من النصيحة في الدين. وقال بعضهم لأحمد بن حنبل: إنه يثقل علي أن أقول فلان كذا وفلان كذا، فلان كذاب، فلان يخطئ في الحديث، فلان لا يحفظ، يثقل علي. فقال: إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم، فمتى يعرف الصحيح الجاهل الصحيح من السقيم، فلا بد من نصحي في الدين. ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة، فجعل الإمام شيخ الإسلام رحمه الله الكلام في أهل البدع وبيانهم ماذا متفرع أو مأخوذ من أصل كلام أهل العلم في أئمة الحديث، في أئمة الحديث أو العبادات المخالفة. ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحليل الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين. حتى قيل لأحمد بن حنبل: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل، فبين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله، إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته، ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين. ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين، وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب، فإن هؤلاء أي العدو إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا. العدو الكافر إذا استولى المسلمين، المسلم يعرف أنه كافر، فلا يستطيع الكافر أن يستولي على قلوب المسلمين إلا تبعا، بعد أن يتوطد وطول المعاشرة، ففساد القلوب تابع ليس أصلا. أما هؤلاء أهل البدع فهم يفسدون القلوب ابتداء، لأنك تراه أنه ماذا يعلم الدين، وهو صاحب بدع منحرف، فتفتح وتشرح له قلبك فإذا به يدس فيه السم والبدع المخالفة للكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وقال جل وعلا: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسوله بالغيب. فأخبر أنه أنزل الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط أي العدل، وأنه أنزل الحديد كما ذكر، فقوام الدين بالكتاب الهادي والسيف الناصح. فلا بد من بيان الحق من الباطل، ولا بد من قوة السلطان لرد المعتدي، وكفى بربك هاديا ونصيرا. والكتاب هو الأصل، ولهذا أول ما بعث الله رسوله أنزل عليه الكتاب، ومكث بمكة لم يأمره بالسيف حتى هاجر وصار له أعوان على الجهاد. إذن فلا بد من تقوية أمر العلم، كما لا بد من تقوية أمر السلطان. لا بد للسلطان يكون له قوة وأن يكون له مهابة في قلوب الرعية، هذا مما لا بد منه حتى تستقيم أمور المسلمين. أما إذا صار الأمر كما هو عليه الحال، وهو أن لا يكون للسلطان مهابة في قلوب الناس، مهابة احترام وتقدير، ليس مهابة مخافة كما يفهم السذج من الناس، مهابة احترام وتقدير. والله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. فإذا كان للسلطان قوة مع قوة العلم تقوى دولة الإسلام، وبضعف أحد السلطانين تضعف دعوة الإسلام، وحيث كان السلطان أقوى كانت الدولة أقوى، دولة الإسلام أقوى. وإن ضعف السلطان وقوي العلم فهذا دون قوة السلطان وضعف العلم، كما ذكره شيخنا ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه. وأعداء الدين نوعان: الكفار والمنافقون. أمر الله عز وجل بجهاد الطائفتين، وجاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، وهذا في آيتين من القرآن. فإذا كان أقوام المنافقون يبتدعون بدعا تخالف الكتاب ويلبسونها على الناس، ولم يتبين للناس فسد أمر الكتاب وبدل الدين، كما فسد دين أهل الكتاب قبلنا بما وقع فيه من التبديل الذي لم ينكر على أهله. وإذا كان أقوام ليسوا منافقين لكنهم سمعون للمنافقين، قد التبس عليهم أمرهم حتى ظنوا قولهم حقا وهو مخالف للكتاب، وساروا دعاة إلى بدع المنافقين، كما قال تعالى: لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. فلا بد أيضا من بيان حال هؤلاء، بل الفتنة بحال هؤلاء أعظم، فإن فيهم إيمانا يوجب موالاتهم، وقد دخلوا في بدع من بدع المنافقين التي تفسد الدين، فلا بد من التحذير من تلك البدع، وإن اقتضى ذلك ذكرهم وتعيينهم. بل ولو لم يكن قد تلقوا تلك البدعة من منافق، لكن قالوها ظانين أنها هدى وأنها خير وأنها دين، ولو لم تكن كذلك لوجب بيان حالها، لأنها بدعة تخالف دين الله جل وعلا. ولهذا وجب بيان حال من يغلط في الحديث والرواية، ومن يغلط في الرأي والفتية،

أهل المجلس ونفروا عنه فيرى موافقتهم من حسن المعاشرة وطيب المصاحبة، وقد يغضبون فيغضب لغضبهم فيخوض معهم عياذا بالله. ومنهم من يخرج الغيبة في قوالب شتى، تارة في قالب ديانة وصلاح، فيقول ليس لي عادة أن أذكر أحدا إلا بخير، ولا أحب الغيبة ولا الكذب، وإنما أخبركم بأحواله، ويقول والله إنه مسكين أو رجل جيد ولكن فيه كيت وكيت، وربما يقول دعونا منه الله يغفر لنا وله، وإنما قصده استنقاصه وهضما لجانبه، ويخرجون الغيبة في قوالب صلاح وديانة، أو في قوالب صلاح وديانة، يخادعون الله بذلك كما يخادعون مخلوقا، وقد رأينا منهم ألوانا كثيرة من هذا وأشباهه. يعني يرى أنه لا يحتاج، لكن لفظ فلان مسكين، رجل جيد لكن فيه كذا وكذا، دعونا منه الله يغفر لنا وله، لا يرى أن هذه من الغيبة، وهي غيبة، فيتكلم فيه بالباطل ليس بما فيه. ومنهم من يرفع غيره رياء فيرفع نفسه، فيقول لو دعوت البارحة في صلاة لفلان لما بلغني عنه لما بلغني عنه كيت وكيت، ليرفع نفسه ويضعه عند من يعتقده، أو يقول فلان بليد الذهن قليل الفهم، وقصده مدح نفسه وإثبات معرفته وأنه أفضل منه. ومنه من يحمله الحسد على الغيبة فيجمع بين أمرين قبيحين، الغيبة والحسد عياذا بالله تعالى. ومنه من يخرج الغيبة في قالب تمسخر ولعب ليضحك غيره، ومنه من يخرج الغيبة في قالب التعجب، يقول تعجبت من فلان كيف لا يفعل كيت وكيت وكيف فعل كذا وكذا، ومنهم من يخرج الاغتياب فيقول مسكين فلان، أو على سبيل الاغتناب أي أصابه الغم، مسكين فلان غمني ما جرى له وما تم له، يريد استنقاصه. ومنهم من يظهر الغيبة في قالب غضب وإنكار منكر، فيظهر في هذا الباب أشياء من زخارف القول وقصده غير ما أظهر، وقصده ماذا؟ غير ما أظهر. فهذه أو هذا كلام لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا الباب، وهو كما رأيتم كلام ماتع للغاية. وقال كذلك رحمه الله بعد أن أجاب في مسألة من مسائل الفقه، قال قلت لكم الكلام يكون سردا فاصبروا وصابروا. إيه بارك الله فيك. نسمع فيك. نريح شوية. معبد شنقة صار. قال رحمه الله ثم لموا رحمكم الله وجمع لنا ولكم خير الدنيا والآخرة. يعني هذا قاله بعد ماذا؟ بعد مسألة فقهية، وهي في مسألة هل يلزم في إقامة جماعة العيد والجمعة أن يكونوا مستوطنين في مكان مقيمين فيه، يعني أقاموا في أناس أقاموا الجمعة بأرضهم، هل لابد من أن يكونوا مقيمين وفي قرية يجمعها الناس إلى غير ذلك من الشروط، فيها بيوت مصنوعة من جليد وسقوف ونحو ذلك، هل هذا من الشروط أو لا؟ تكلم من الناحية الفقهية ثم قال ثم أعلموا رحمكم الله جمع لنا ولكم خير الدنيا والآخرة، أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، وكان قد بعث إلى ذوي أهواء متفرقة وقلوب متشتتة وآراء متباينة، فجمع به الشمل وألف به بين القلوب وعصم به من كيد الشيطان. ثم إنه سبحانه وتعالى بين أن هذا الأصل، تبي هذا أصل اضبط عندك أن هذا أصل، وهو الجماعة عماد لدينه، من أصول الدين، من أصول هذا الدين الجماعة. فذكر الآية واعتصموا بحمد الله جميعا ولا تفرقوا إلى آخره. قال ابن عباس تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدع، يعني في تمام الآية. فانظر رحمكم الله كيف دعا إلى الجماعة ونهى عن الفرقة، وقال في الآية الأخرى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقال جل وعلا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات. فبرأ نبيه صلى الله عليه وسلم من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كما نهانا عن التفرق والاختلاف. وقد كره النبي صلى الله عليه وسلم من المجادلة ما يفضي إلى الاختلاف والتفرق، فخرج على قوم من أصحابه وهم يتجادلون في القدر، فكأنما فوقئ في وجهه حب الرمان، غضب حتى ظهر شيء أحمر في وجهه كأنه حب الرمان، وقال أبي هذا أمرتم أم إلى هذا دعيتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ إنما هلك من كان قبلكم بهذا ضربوا كتاب الله بعضه ببعض. رواه مسلم. قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فما أغبط نفسي كما غبطتها ألا أكون في ذلك المجلس. روى هذا الحديث أبو داود في سنن غيره وغيره وأصله في الصحيحين كما ذكرنا عند مسلم. والحديث المشهور أنه صلى الله عليه وسلم في السنن وغيره أنه قال تفترق أمتي على 73 فرقة كلها في مرة واحدة. قيل يا رسول الله من هي؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. والحديث له طرق فهو يصح بمجموعها، وفي رواية هي الجماعة وهي أيضا رواية صحيحة. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم يد الله مع الجماعة أو على الجماعة، فوصف الفرقة الناجية بأنهم المستمسكون بسنته بسنة وأنهم هم الجماعة. وقد كان العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إذا تنازعوا في الأمر اتبعوا أمر الله تعالى، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وكانوا يتناظرون في المسألة مناظرة مشاورة ومناصحة، وربما اختلف قولهم في المسألة العلمية والعملية، المسألة العلمية العقدية والمسألة العملية اللي هي من الأحكام العملية، مع بقاء الألفة والعصمة، مع بقاء الألفة والعصمة وقوة الدين. يعني ماذا؟ يبقى معصوم الدم والمال والنفس والعرض، لا يغتابه ويسبه ويقدح فيه. نعم من خالف الكتاب المستبين، انتبه لهذا، من خالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة وما أجمع عليه سلف الأمة خلافا لا يعذر فيه، فهذا يعامل بما يعامل به أهل البدع. مخالفة للكتاب والسنة وما أجمع عليه سلف الأمة خلافا لا يعذر فيه، فهذا يعامل بما يعامل به أهل البدع. عائشة رضي الله عنها قال قد خالفت ابن عباس وغيره من الصحابة هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه أو لا، وشددت في ذلك قال وأنكرت وشددت في ذلك، فقال من زعم أن محمد رأى ربه فقد أعظم على الله فريه، مع أن جمهور الأمة على قول ابن عباس. ما قال وجمهور قال فعائشة أم المؤمنين قد خالفت ابن عباس وغيره من الصحابة بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه، وقالت من زعم أن محمد رأى ربه فقد أعظم على الله فرية، وجمهور الأمة على قول ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم أجمعين. المسألة فيها كلام ليس هذا محله، مع أنهم لا يبدعون المانعين الذين وافقوا أم المؤمنين. وكذلك أنكرت أن يكون الأموات يسمعون دعاء الحي، لما قيل لها إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، فقالت إنما قال إنهم ليعلمون الآن أن ما قلت لهم حق، ومع هذا فلا ريب أن الموت يسمعون خفق النعال، كما ثبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من رجل يمر بقبر الرجل كان يعرف في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام. الحديث هذا إن كان في سنده مقال، صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير ذلك من الحديث. وأم المؤمنين تأولت والله يرضى عنها. وكذلك معاوية نقل عنه في أمر المعراج أنه قال إنما كان بروحه، والناس على خلاف معاوية رضي الله عنه، ومثل هذا كثير. وأما الاختلاف في الأحكام فأكثر من أن ينضبط، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة ولقد كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما سيدا المسلمين يتنازعان في أشياء لا يقصدان إلا الخير. هذا ضابط قيد مهم، لا يقصدان إلا الخير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوم بني قريظة: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة الحديث. اختلفوا بعضهم، قال أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن نسارع فندرك العصر في بني قريظة، فلما أدركتهم في الطريق العصر صلوا، والآخرون قالوا لا، أمرنا أن نصلي العصر في بني قريظة. فوقع الخلاف في فهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يعب واحدا من الطائفتين. قال شيخ الإسلام: أخرجه الصحيحين من حديث ابن عمر، وهذا وإن كان في أحكام فما لم يكن من الأصول المهمة فهو ملحق بالأحكام. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ الحديث السابق، وهو إصلاح ذات البين، لأن فزادة البين تحلق الدين. وصح عنه قوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. نعم، صح أنه هجر كعب بن مالك وصاحبيه لما تخلفوا عن غزوة تبوك وظهرت معصيتهم وخيف عليهم النفاق، فهجرهم وأمر المسلمين بهجرهم حتى أمرهم باعتزال أزواجهم من غير طلاق 50 ليلة، إلى أن نزلت توبتهم من السماء. وأمر عمر رضي الله عنه أيضا بهجر صبيغ بن أسد التميمي لما رآه من الذين يتبعون ما تشبه من الكتاب حتى مضى عليه الحول وتبين صدقه في التوبة، فأمر المسلمين بمراجعته. فبهذا ونحوه رأى المسلمون أن يهجروا من ظهرت عليه علامات الزيغ من المظهرين للبدع الدائن إليها والمظهرين للكبائر، فأما من كان مستترا بمعصية أو مسرا لبدعة غير مكفرة فإن هذا لا يهجر، وإنما يهجر الداعي إلى البدعة، إذ الهجر نوع من العقوبة، وإنما يعاقب من أظهر المعصية قولا أو عملا. قوله أو مسرا لبدعة غير مكفرة فإن هذا لا يهجر، هذا يقيد بما ذكرنا سابقا، إلا إذا كان شره يسري إلى غيره سرا، فإنه يبين له وينصح ويبين، وإلا بين حاله وذكر، وإن كان في الهجر مصلحة هجر، وإلا فلا. وأما من أظهر لنا خيرا فإنا نقبل على نيته ونكل سريرته إلى الله تعالى، فإن غايته أن يكون بمنزلة المنافقين. يعني أقصى ما يكون إنسان يظهر لك الخير فماذا تعامل؟ بماذا تعامل؟ بالظاهر، وتكل السرير إلى الله. يعني هذا أقصى ما يكون حاله كالمنافقين. والنبي عليه الصلاة والسلام قبل علانيتهم ووكل سرائرهم إلى الله جل وعلا. ولهذا كان الإمام أحمد وأكثر من قبله وبعده من الأئمة كمالك وغيره لا يقبلون رواية الداعي إلى بدعة ولا يجالسونه، بخلاف الساكت. وقد أخرج أصحاب الصحيح عن جماعات ممن هم بدعة من الساكتين، ولم يخرجوا عن الدعاة إلى البدع. والذي أوجب هذا الكلام لماذا ذكر هذا الكلام شيخ الإسلام؟ يقول أن وفدكم حدثونا بأشياء، يقول هؤلاء الذين سألوا شيخ الإسلام، جاءه جماعة فحدثوه بأشياء استغربها، حدثون بأشياء من الفرقة والاختلاف بينكم، حتى ذكروا أن الأمر آل إلى قريب المقاتلة. نقول في زمننا يا شيخ الإسلام قد تقاتل الناس، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والله هو المسؤول. يعني نقول هذا ذكر شيخ الإسلام في زمانه، يعني ما يفهم واحد أن قلت، فنقول يا شيخ الإسلام أن الأمر وصل إلى المقاتلة في زماننا، أن شيخ الإسلام يسمعني، لست أقصد هذا، نقول هذا في زمانه، فنقول نحن الآن في زمانه وقع من بعض الجهلة المقاتلة والتضارب، والله هو المسؤول أن يؤلف بين قلوبنا وقلوبكم ويصلح ذات بيننا ويهدينا سبل السلام. أمنوا يا جماعة، ويخرجنا من الظلمة إلى النور، ويجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ويبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا ما أبقانا، ويجعلنا شاكرين لنعمه مثنين بها عليه قابليها ويتممها علينا، اللهم آمين. وذكر أن سبب ذلك الاختلاف في مسألة رؤية الكفار ربهم، وما كنا نظن، يقول شيخ الإسلام، وما كنا نظن أن الأمر يبلغ بهذه المسألة إلى هذا الحد، يعني أن يتقاتل الناس على اختلاف المسألة، فالأمر في ذلك خفيف. ثم ذكر الجواب وتقدم في كتاب الأسماء والصفات، يعني شيخ الإسلام أجاب عن هذه المسألة، ألا وهي مسألة ماذا؟ مسألة اختلاف الناس في هل يرى الكفار ربهم يوم القيامة أم أنهم لا يرونه. المسألة ذكرها أيضا في المجموع في الجزء السادس، ونقرأ كلامه إن شاء الله بعد الأذان. وقت الأذان قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى جلد السادس صفحة 85-400 من الطبعة القديمة، والكلام الأخير الذي كنت أقرأه في المجلد 24، المجلد 24 صفحة 70-100 من الطبعة القديمة، يقول: والذي أوجب هذا أن وفدكم حدثون بأشياء من الفرقة والاختلاف بينكم، حتى ذكروا أن الأمر آل إلى قريب المقاتلة، وذكروا أن سبب ذلك الاختلاف في رؤية الكفار ربهم، وما نظن أن الأمر يبلغ بهذه المسألة إلى هذا الحد، فالأمر في ذلك خفيف. وإنما المهم الذي يجب على كل مسلم اعتقاده أن المؤمنين يرون ربهم في الدار الآخرة في عرصة القيامة وبعدما يدخلون الجنة على ما تواترت به الأدلة. والذي عليه جمهور السلف أن من جحد رؤية الله في الدار الآخرة فهو كافر، فإن كان ممن لم يبلغه العلم في ذلك عرف ذلك كما يعرف من لم تبلغه شرائع الإسلام، فإن أصر الجحود بعد بلوغ العلم فهو كافر. والأحاديث والأثار في هذا مشهورة وكثيرة، وقد ألف ذلك العلماء كتاب الرؤية للدارقطني ولابن نعيم الجري، وذكر المصنفون في السنة كابن بطة واللالكائي وابن شاهين، وقبلهم عبد الله بن أحمد الحنبل وحمد بن إسحاق والخلال والطبراني وغيرهم، وخرج أصحاب الصحاح والمسانيد والسنن وغيرهم. أما مسألة الكفار، رؤية الكفار أي لربهم، فأول من انتشر الكلام فيها يعني رؤية المؤمنين ذكرناها، نقل إجماع أهل السنة على أن المؤمنين يرون ربهم، وأن الجاهد لهذا كافر، وإن كان جحد فإنه يبلغ العلم، فإن عرف وعاد فبها، وإلا فبعد بلوغ العلم يعد كافر، وسبق ذكر كلامه. أما رؤية الكفار ربهم، أول من انتشر الكلام فيها وتنازع الناس فيها فيما بلغنا بعد 300 سنة من الهجرة، وأمسك عن الكلام في هذا قوم من العلماء، وتكلم فيها آخرون فاختلفوا فيها على 3 أقوال، مع أني ما علمت أن أولئك المختلفين فيها تلاعنوا ولا تهاجروا فيها، إذ في الفرق 3 قوم فيهم فضل وهم أصحاب سنة، والكلام فيها قريب من الكلام في مسألة محاسبة الكفار هل يحاسبون أم لا، وهي مسألة لا يكفر فيها بالاتفاق، والصحيح أيضا أن لا يضيق فيها ولا يهجر، يعني الكفار يحاسبون أو لا يحاسبون، وقع فيها خلاف بين أهل العلم. قال: وقد حكي عن أبي الحسن بن بشار أنه قال: لا يصلى خلف من يقول إنهم يحاسبون. يعني أبو الحسن بن بشار كان مذهبه أنه ماذا؟ إذا كان قال الرجل أن الكفار يحاسبون لا يصلى خلفه. كيف يحاسبون؟ لا حسنة لهم، أعمالهم كلها أعمال معاصٍ. فقال: هذا اختياره، لكن الأصل قال لا يكفر فيها ولا يضيق فيها ولا يهجر. والصواب الذي عليه الجمهور أنه يصلى خلف الفريقين، بل يكاد الخلاف بينهم يرتفع عند التحقيق، مع أنه قد اختلف فيه أصحاب الإمام أحمد، وإن كان أكثرهم يقولون لا يحاسبون، واختلف فيها غيرهم من أهل العلم وأهل الكلام. وشيخ الإسلام بيّن وجه التقريب بين القولين. فإذا كان يراد بالحساب الإحاطة بالأعمال وكتابتها في الصحف وعرضها الكافر وتوبيخه على ما عمل وزيادة العذاب ونقصه بزيادة الكفر ونقصه، هذا الضرب من الحساب ثابت بالاتفاق. وإذا أريد بالحساب وزن الحسنات بالسيئات ليتبين أيهما أرجح، الكافر لا حسنات له توزن بسيئاته، إذ أعمله كلها هابطة، وإنما توزن لتظهر خفة موازينه لا ليتبين رجحان حسنات له. وقد يراد بالحساب أن الله هو هل هو الذي يكلمهم أم لا، فالقرآن والحديث يدلان على أن الله يكلمهم تكليم توبيخ وتقريع وتبكيت. قال: أما الأقوال في رؤية الكفار لربهم يعني فثلاثة: أن الكفار لا يرون ربهم بحال، لا المظهر للكفر ولا المسير أي المنافق، وهو قول أكثر العلماء المتأخرين، وعليه يدل عموم كلام المتقدمين وقول جمهور أصحاب الإمام أحمد. الثاني: أنه يراه من أظهر التوحيد من مؤمنيها للأمة ومنافقيها وغبارات من الكتاب، وهذا في عرصات يوم القيامة، ثم يحتجب جل وعلا المنافقين فلا يرونه، وهو قول أبي بكر بن خزيمة والقاضي أبي يعلى. نعم. والثالث: أن الكفار يرونه رؤية تأليف وتأذيب كاللص إذا رأى السلطان، ثم يحتجب عنهم ليعظم عذابهم ويشتد عقابهم، وهذا قول أبي الحسن بن سالم وأصحابه وقول غيرهم، وهم في الأصول ينتسبون الإمام أحمد وأبي سهل بن عبد الله التستري. وهذا مقتضى قول من فسر اللقاء في كتاب الله بالرؤية، إذ طائفة من أهل السنة منهم أبو عبد الله بن بطة قالوا في قوله تعالى الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه وغيرها، فسروا اللقاء قالوا يدل على الرؤية والمعاينة، ثم ذكر دليل كل قول من هذه الأقوال الثلاثة: من أثبت ومن نفى ومن هذا ومن فصل. قال: فبالجملة فليس مقصود بهذه الرسالة الكلام المستوفى لهذه المسألة، فإن العلم كثير، وإنما الغرض بيان أن هذه المسألة ليست من المهمات التي ينبغي كثرة الكلام فيها، ويقع ذلك إلى العامة والخاصة حتى يبقى شعارا ويوجب تفريق القلوب وتشتت الأهواء، وليست هذه المسألة فيما علمتم مما يوجب المهاجرة والمقاطعة. إذن المسائل منها ما يوجب المهاجرة والمقاطعة، ومنها ما لا يوجب ذلك. فإن الذين تكلموا فيها قبلنا عامتهم أهل سنة واتباع، وقد اختلف فيها من لم اختلفوا فيها وقد اختلف فيها من لم يتهاجروا ويتقاطعوا، كما اختلف الصحابة رضي الله عنهم الناس بعدهم في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه في الدنيا، وقالوا فيها كلمات غليظة، كقول عائشة رضي الله عنها: من زعم أن محمد رأى ربه فقد أعظم على الله فدية. وهذا ومع هذا فما أوجب هذا النزاع تهاجر ولا تقاطع. قال: وكذلك نظر الإمام أحمد أقواما من أهل السنة في مسألة الشهادة للعشرة بالجنة حتى آلت المناظرة إلى اتباع الأصوات، وكان أحمد وغيره يرون الشهادة ولم يهجروا من امتنع من الشهادة، إلى مسائل نظير هذه كثيرة، والمختلفون في هذه المسألة أعذر من غيرهم، أما الجمهور فعذرهم ظاهر كما دل عليه القرآن وما نقل عن السلف، وأن عامة الأحاديث الواردة في الرؤية لم تنص إلا على رؤية المؤمنين، وأنه لم يبلغهم نص صريح برؤية الكافر، ووجدوا الرؤية المطلقة قد صارت دالة على غاية الكرامة ونهاية النعيم. وأما المثبتون عموما وتفصيلا فقد ذكرت عذرهم، وهم يقولون: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فما حجبوا إلا بعد أن

قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا